الحسين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في رحاب ذكر إمامنا علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وظيفة المؤمن في مناسبات أئمة الهدى عليهم السلام ولادة واستشهادا أن يتدبر في سيرتهم، بالإضافة إلى التفاعل العاطفي، يفرحون لفرحنا يحزنون لحزننا. وهنا أذكر بين قوسين سريعين أمرا قد يستفاد منه، أنه هذا الحزن نعم ينبغي أن يكون حزنا باطنيا تلقائيا من دون تفكير. صاحب المصيبة من فقد ولده لا يذكر بولده، هو يتذكر ولده فتجري عبرته، هكذا الأم الثكلى، هكذا الأب الفاقد. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من التعلق الولائي بأهل البيت عليهم السلام لا يحتاج إلى مذكر في المجالس. ولهذا في رواية الرواية المعروفة في بالي عن الرضا عليه السلام: من تذكر مصابنا، وفي المقابل من ذكر بمصابنا. تذكر أو ذكر، يعني تارة هو يتذكر وتارة يذكر بالمصيبة. المؤمن في مناسبات أهل البيت عليهم السلام هو يتذكر من دون مذكر، طبعا إذا اشتدت العلاقة العاطفية. أقول هذه الخانة خانة لازمة محترمة من كواشف الولاية، ولكن إخواني أخواتي لا ينبغي أن ننسى عنصر التأسي. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه قاعدة في الحب الإلهي. مدعي الحب لا يصدق إلا إذا اتبع الله عز وجل. فاتبعوني يحببكم الله. حبك لله يدعوك للعمل، العمل إذا صدر خالصا مخلصا الحب الإلهي يتوجه إليك. هذه القاعدة بحذافيرها تنطبق على أوليائه، بدءا بالنبي إلى آخر معصوم. من كان يدعي حب النبي إذا كان صادقا لا بد أن يتبعه. إن اتبع النبي أطيع الله وأطيع الرسول، إذا أطاع النبي، النبي أيضا هو صاحب القلب الواسع، بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليهم إلى آخره. إذن من أراد أن يكون صادقا في اتباعه للإمام السجاد عليه السلام مثلا فليكن صادقا في ادعائه. من موارد التأسي بالإمام عليه السلام، نحن دائما هكذا نتخذ لقب ذلك المعصوم ذريعة للتأسي به في تلك الصفة على الأقل، وهكذا بالنسبة إلى باقي آبائه. لو أخذنا اللقب المختص بكل معصوم، المعصومون 14، أخذنا منهم من كل معصوم لقبه وصيرناه في أنفسنا: كظم الغيظ، الرضا بالقضاء، الجود، هداية الناس، السجدة الطويلة، الصدق في القول إلى آخره. هذه الصفات مشتقة من ألقابهم صلوات الله عليهم. إمامنا مشتهر بهذه الصفة، صاحب الثفنات، صاحب السجدات، الذراعات المتصلة، كان يقتطع جزء من لحمه الشريف، هذا اللحم الذي كان نعم يصيبه ما يصيبه من كثرة السجود. طبعا صفة البكاء أيضا إمامنا من بكائي التاريخ، تارة في مصيبة فقد والده وأهل بيته، وتارة في مناجياته مع رب العالمين. إذن من أراد أن يكون سجاديا متأسيا بإمامه يحاول أن يحقق في نفسه هذه الحالة. طبعا السجدة كحركة بدنية، لا قيمة لها. الإنسان في بعض الحالات قد تكون له هذه الحالة نعم من باب رياضة البدن. الصلاة لو جردتها من معانيها ما عادت إلا رياضة خفيفة كما هو معلوم. السجدة بمعنى الانقياد الباطني، اتفاقا البعض يفسر السجود بمعنى الانقياد، نعم هكذا يفهم من بعض الآيات لسنا في مقام ذكر هذا المعنى، أنه يخرون للأذقان يبكون. هنا قد تكون كناية عن اتباع آيات الله عز وجل وإن لم يسجد ببدنه. المهم السجدة بمعنى الانقياد الباطني، طبعا هذه الحالة الباطنية عندما تتعالى الإنسان لا يملك إلا أن يسجد. أولا يضع محاسن أشرف مكان في وجوده على التراب، الرأس هو أفضل بقعة في البدن، فيها العينان، فيها المخ، فيها السمع، فيها النطق، وأفضل بقعة أشرف بقعة في الرأس هي الجبهة. الإنسان ساجدا يضع هذه البقعة الشريفة على أرخص شيء في الوجود ألا وهو التراب. الإنسان الساجد عندما يسجد يتلملم ببدنه، وهو واقف يرى أمامه ما يرى إلا أن يغمض عينه. عندما يركع تتضيق دائرة رؤيته، يرى شيئا قليلا، ولكن عندما يسجد لا يرى إلا طرف أنفه مثلا. لو أغمض عينه أو لم يغمض لما رأى فرقا كثيرا. الإنسان الساجد حسيا ونظرا منقطع عن الدنيا وما فيها. كان في سوق صاخب وسجد لا يرى شيئا. هذه الحركة الجسمانية حركة في حد نفسها مذكرة للإنسان. المؤمن في السجود يعيش بعض العوالم التي تدرك ولا توصف. رب العالمين في كتابه الكريم وعدنا بوعد، نحن مع الأسف رأينا نصف الوعد ولم نسمح للوعد الآخر أن يتجلى في نفوسنا. ما هو هذا الوعد؟ كنوا معي في هذه الفقرة. رب العالمين وعدنا بهذا الوعد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الآفاق، الآيات الآفاقية، يعني الرعد، يعني البرق، يعني السحاب، يعني البحر، يعني البر إلى آخره، يعني المجرات. رب العالمين أرانا ذلك، والوسيلة لرؤية هذه الآيات هما العينان. لنا عينان ظاهريان بهما نرى جمال الطبيعة، بهما نرى جمال الوجوه إلى آخره. إذن الرؤية الآفاقية آلتها ماذا؟ العينان، وهو متحقق إلا في الأعمى. ولكن مع الأسف نحن فقدنا البصر الباطني فما رأينا الآيات الأنفسية. الآيات الأنفسية يعني التجليات الإلهية في نفس الإنسان، أن يرى الإنسان اللطف الإلهي متجليا في قلبه، الرأفة الإلهية متجلية فيه، وأخيرا أن يستشعر حلاوة الحب الإلهي في وجوده. هذه آيات أنفسية، من يستشعرها؟ مثاله إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه. إن وصلت إلى درجة، إخواني أخواتي، إلى درجة راقية من الإيمان، بإمكانك أن تفهم بعض ما يريده إمامنا في مناجاة المريدين. مناجاة المريدين على اختصارها تمثل بيان قمة علاقة الإنسان بربه، علاقة عاطفية. في إحدى مناجياته الإمام يقولها بكلمة جامعة: يا نعيمي وجنتي، يعني يا رب أنا قبل أن أدخل الجنة دخلت جنتك، جنة الوصال، جنة القرب، الجنة الباطنية. المؤمن يستصحبها في حياته الدنيا، عندما يذهب للبرزخ يذهب مع جنته الباطنية، يدخل الجنة بقلب سليم. القلب السليم هي جنة المؤمن. إذا أخواني أخواتي، الحديث طويل في هذا المجال، من أراد أن يستفيد من نمير إمامنا ذلك النمير العادل فليلهج بمناجياته، وخاصة في مواطن الاستجابة والرقة. من صار بكاء إجمالا في مناجاة ربه وفي ذكر مصائب أوليائه تشبه بهذه الصفة السجادية. وفقنا الله تعالى وإياكم لأن نكون من المتشبهين بهم دائما وأبدا. إلهي بحق أوليائك وبحق الصالحين من عبادك، ألحقنا بعبادك الصالحين، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.